ترجمة نانسي قنقر. عيني إلا نخت ذراتو يا دوري نادي خفن زيست جمن هني قندي ديلا توالا لابد سويا نيري الزيت زاد عقل تجمل حرب الله